يوضع فقط كدليل احترام وتقدير لصاحب البوست. لايك المصلحة؟ هيدا تحديدا منه بحاجة لشرح، كل واحد إله مصلحة، ما حدا بحط له لايك طويل وقوي. اللايك التعارفي هو مجموعة من اللايكات المتبادلة توضع عند بداية الصداقة على الفيسبوك. طيب واللايك من أجل اللايك؟ هون المقصود فيه صاحب البوست مش اللي بيكتبه، يعني بحط اللايك بفارق 0.0 دقيقة من لحظة نشر البوست. اللايك التنبيهي يوضع من أجل لفت انتباه صديقك بأنه لطش من عندك بوست وبيحط لك لايك أصلي بالكومنت. اللايك الختامي بيوضع لإنهاء حديث أو جدل متبادل. أما عن المصطلحات السورية ومعناها خلوكن معنا. بيناتنا للتشويق وتستخدم كمفتاح للدس والنميمة. ما إلك علي يمين، بداية لكذبة من العيار الثقيل، ما بتنزل بميزان ولا أبا. وحياتك على الغالي، دعوة مبطنة لقصف عمر المتلقي. هلا بدك الحق واللي بدك ابن عمو. هلا هيدي اعتراضية لتمرير كذبة بالحجم العائلي وبحرفية عالية. اللي كل للذئب، لتحريض النخوة وتهيئة المستمع نفسيا لدفع خوة أو دين. هيك صار يا مرحومة البي. يجوز استخدامها كموسيقى تصويرية ولزيادة جرعة الإثارة واستدراء العواطف. ايه مالك بالطولة، فاصل منشط محشور ضمن حكاية أطول من سيرة أبي زيد الهلالي. محسوبك للمنفخة والاستعراض، انسي الموضوع. ضوء أخضر لفضح بين قوسين قريب ما عبر جميع وسائل الاتصال المتاحة. الله يستر عليها. لازمة في نهاية كل وصلة لنشر عرض بنات الحارة وصديقاتهم وقريباتهم وأنسباءهم. ستة ما علينا، شارة معتمدة في ختام مسلسل نميمة من 30 حلقة. مع احترامي لإليك، وغالبا تعني يا أفندي طريقة مهذبة. آخ لو كنت معك. بلغي سن بعزقة فوق الكم. ولك انت لسه ما بتعرفيني، تستعمل للمدارات على البهدلة وسواد الوش. والله يا ستي ما كذبت لك خبر، تأكيد عكذبة متوسطة المدى. ولك انت بتعرفي مع مين عم تحكي؟ هيدا تهديد منتهي الصلاحية، كيف لكان؟